رسمت كورديليا ابتسامة زائفة على شفتيها. عليها أن تقف على الشعرة الفارقة بين كبريائها الذي لا يمكنها أن تخسره وحاجتها التي لا يمكنها التنازل عنها. تزوجت كورديليا من هكتور ليكونا جبهة قوية تؤثر على اقتصاد أطلانتس، وأنجبت ابنة في عمر نارسيا. وقد تزوجت ابنتها قبل عام مضى من ابن شقيق النبيل أوليفر المسؤول عن إدارة كل أموال عائلته، لكن ابنتها لم تحظ بأولاد منه، ولم يستطع أطباء أطلانتس تقديم أي علاج لحالتها. أخبرها كبير الأطباء أن هناك شخصاً وحيداً في المملكة ربما يمكنه مساعدتها، نارسيا ابنة سيلين. لا تفهم كورديليا كيف لفتاة في هذا العمر الصغير أن يكون لديها معرفة تفوق الأطباء، لكنها لن تترك باباً دون أن تقتحمه من أجل مساعدة ابنتها. تحركت نحو الملكة حاملة ابتسامتها كوردة سامة تهديها لها، وقالت: صباح الخير يا ملكتنا، نظارتك ككريستالة من الأورات الزرقاء، أرجو أن تكون أحوالك بخير. نظرت إليها سيلين وهي تعرف أن هذه الكلمات لن يكون خلفها خير أبدا، وقالت: صباح النور، دعك من هذه المقدمات السخيفة يا كورديليا، ماذا هناك؟ ردت كورديليا: كم أنا حزينة من أجلك، حولتك ضغوط الملك لامرأة مستحيلة تكره المجاملات. أرادت سيلين أن تقول لها إنها لا ترفض المجاملات، ولكنها فقط ترفض صاحبة المجاملة، لكنها أذكى من هذا، فمن غير الحكمة فتح حديث لا داعي له مع هذه العقربة، فقالت: ما زلت أنتظر معرفة سبب زيارتك لي، فأنا مشغولة باندماج ممالك العالم كما ترين. تنهدت كورديليا وقالت: لا تقلقي، لن أشغل وقتك، فقط أحتاج إلى مقابلة نارسيا، أخبرني الأطباء أنه ربما أجد غايتي عندها. ردت سيلين: سبق أن أخبرتك أنه لا يمكننا زراعة الذهب. ردت كورديليا وهي تنظر نحو حاجب سيلين: لا، إنه أمر آخر تماما، أمر شخصي، ومن واجب الأميرة مساعدة رعايا الملكة. أشارت سيلين للحاجب كي يطلب من نارسيا الحضور، وقد فهمت أن كورديليا لا ترغب في الحديث أمامه. أخبرتها كورديليا أنها قلقة لعدم حمل ابنتها، وترغب أن تعطيها نارسيا عشباً ما لمساعدتها على الحمل. وصل الحاجب إلى البستان، فوجد نارسيا تطعم نباتاً متوحشاً كبير الحجم قطعاً من اللحم. ابتلع ريقه وهو يفكر أن عليه ألا يقترب من هذا البستان العجيب، ثم استجمع شجاعته وقال للأميرة: سموك، جلالة الملكة تطلب منك الحضور. التفتت نارسيا إليه وتقدمت نحو النبات وربتت على رأسه وكأنه كلب حراسة، وقالت له: لا تدع أحدا يقترب من البستان في غيابي يا فينوس. مضت نارسيا مع الحاجب وهي تحاول أن تفهم منه سبب استدعاء أمها لها. إنها تكره كل هذه الأمور المتعلقة بالحكم والتي تصر أمها أن تعلمها لها، ولا تفهم كيف خدع جدها أمها لتصير ملكة وتتحمل كل هذه الأعباء. وصلت إلى القاعة وقدمت التحية لأمها ثم كورديليا، وعندها قالت كورديليا: هل يمكنك يا عزيزتي أن تعطيني عشبا يساعد على الحمل؟ نظرت إليها نارسيا بشك وقالت: أترغبين في الحمل في هذا السن؟ سيكون أمرا خطيرا على صحتك. احمر وجه كورديليا غضبا وقالت: ماذا تقصدين بقولك في هذا السن؟ ثم امتصت غضبها سريعا وتابعت: أعني أنني أرغب في أن تحمل ابنتي لونا، نظرت نارسيا حولها وقالت: أين لونا؟ قالت كورديليا: إنها في المنزل. نظرت نارسيا نحوها في تعجب، وهي لا تدري هل هم حمقى أم أن وجودها كثيرا مع النباتات بدأ يجعلها لا تفهم البشر. قالت: كيف سأفحصها إن كانت غير موجودة؟ هل تظنين أنني سأعطيك حبة سحرية تجعلها تحمل؟ أحتاج إلى فحصها لمعرفة سبب عدم الحمل، وبعدها نرى إن كان يمكننا معالجته، وربما تكون لونا سليمة ولا تعاني من شيء، وتكون العلة في زوجها. قالت كورديليا في نفسها: العلة في زوجها؟ ما هذا الهراء الذي تقوله؟ أي علة ستكون في زوجها؟ إنه قوي كالثور، ألم ترى ضخامته؟ وما علاقة الزوج بالرحم الذي ينجب؟ لكنها قررت في النهاية أن تجاريها وقالت: حسناً، ما رأيك أن نصنع وليمة غداء على شرفك اليوم وتتفحصيها؟ وافقت نارسيا على مضض، هي لا ترغب في ترك بستانها، لكنها تذكر لعبها في طفولتها مع لونا، لذا رغبت في مساعدتها. قابلت لونا أخيراً في عزبة كورديليا وهكتور، وبعد أن فحصتها، ساورتها الشكوك حول أمر خطير. أخرجت إحدى النباتات وطلبت من لونا أن تشك إصبعها لتضع بعض الدماء على النبات. استنكرت لونا وكورديليا الأمر، لكن نارسيا أخبرتهما أن هذا النبات سيتغير لونه مع الدم، لو صار أزرق أو بقي على نفس لونه الأخضر فستستبعد أحد الأسباب الخطيرة لعدم الإنجاب، أما إن صار أرجوانيا أو أحمر فسيكون دليلا على أن لونا تعاني مرضا خطيرا. وافقت لونا بغير اقتناع، وبعد شكة مؤلمة وضعت نارسيا قطرات من الدم فوق النبات، وبعد مرور دقائق بدأ اللون الأخضر يميل إلى التحول إلى الأزرق، فتنهدت نارسيا في راحة، لكن عندها بدأ يتحول من الأزرق إلى الأرجواني. شهقت كورديليا في رعب وقالت: ما الذي يعنيه هذا؟ ما الذي أصاب ابنتي؟ نظرت نارسيا نحو النبات وسألت لونا: هل تعانين مشكلة في العظام؟ نظرت لونا إليها بتعجب وقالت: وما علاقة هذا بعدم الحمل؟ أمسكت نارسيا ذراع لونا وحاولت رفعه لأعلى لأقصى ارتفاع ممكن، لكن لونا تألمت بشدة ولم تتمكن من فرد كامل ذراعها، فقالت نارسيا: إنها مصابة بداء نادر يتسبب في تحول المفاصل اللينة إلى عظام. قالت كورديليا: ما هذا الهراء؟ لم أسمع من قبل عن مرض كهذا. قالت نارسيا: نون ألف دال راء، نادر، أي أنه غير شائع، إن مفاصلها بدأت تتيبس، وقد تسبب هذا الأمر في تغير هرمونات جسدها، لذا لا تستطيع أن تحمل. سألتها لونا التي بدا عليها القلق: وما العمل؟ أود فعل أي شيء كي أصير أما. نظرت نارسيا نحوهما وصاحت بغضب: عليكما إعادة ترتيب أولوياتكما، هذا المرض سيتسبب في شلك وموتك، وكل ما تفكران فيه هو الإنجاب. شهقت كورديليا وبعد صمت قصير قالت: طفح الكيل، هل تظنين أن خدعتك هذه ستنطلي علينا؟ ردت نارسيا: هل تظنان أنني أخدعكما؟ لماذا سأفعل هذا؟ أنا حزينة من أجلكما، فهذا المرض نادر للغاية ولا يوجد علاج له إلا. ردت كورديليا بغضب: كل ما تقولينه هراء، سأجد أفضل المعالجين في العالم من أجل ابنتي. و قاطعتها ابنتها التي بدا عليها الخوف: إلا ماذا؟ تجاهلت نارسيا كلمات كورديليا وقالت: هناك عشب يناسب حالتها، لكنه لم يجرب من قبل، والمشكلة الأكبر أنه نادر. نون ألف دال راء، هل تفهمينها هذه المرة؟ تنهدت كورديليا محاولة ألا تموت من الغيظ، وردت لونا: حسنا، أين يمكننا إيجاد هذا العشب النادر؟ خطت نارسيا نحو النافذة ونظرت للنباتات وقالت: سأجده لكم، لكني في مقابل العلاج سأحصل على البستان الشرقي. صاحت كورديليا في غضب: ماذا؟ إن مساحة البستان تبلغ عشرات الكيلومترات ولا يقدر بثمن. ردت نارسيا: أدرك هذا، لكني أظن حياة ابنتك أغلى، وهذا البستان أنسب مكان لإنبات آلاف النباتات العلاجية، وموقعه مناسب لإنشاء مركز علاجي عملاق يخدم جميع أبناء أطلانتس. نظرت كورديليا لابنتها لونا وتابعت: لا يا فتاة، لا يمكنك ابتزازي، أنت لا تعرفين مع من تتحدثين. ابتسمت نارسيا: أنا لا أحاول ابتزازك، أتيت معك لتقديم المساعدة ولم أسأل على أي أجر، لكن إيجاد العشب الذي تحتاج إليه ابنتك ليس أمرا سهلا، سيتطلب الأمر السفر إلى أقصى الأرض والكثير من المعالجات والإضافات للعشب ليصير قابلا للاستخدام، وهذا الثمن هو أقل شيء تقدمانه إلى المجتمع الذي يستعد أحد أفراده لبذل كل هذا المجهود ومساعدتكما، وأولا وأخيرا الخيار لكم. احمر وجه كورديليا لتصير كالفلفل الأحمر من جديد. لا يمكنها تخيل كيف لهذه الفتاة الصغيرة أن تتفاوض معها بهذا الشكل. يبدو أنها ستصير نسخة أكثر تعقيدا في التعامل معها من أمها الملكة سيلين. قالت كورديليا: لا، هذا كثير للغاية. وقطعتها نارسيا: هذا العرض متاح لمدة أسبوع، وبعدها سأبدأ في تجهيز بستان آخر، ولن يكون لدي الوقت لمساعدتكما. هناك الآلاف من سكان أطلانتس يحتاجون إلى الرعاية، ولا يمتلك جميعهم مثل ثروتك، لذا يجب أن تساعديهم لتحصلي على المساعدة بدورك. صاحت كورديليا في غضب: أيها الحارس، رافق الأميرة إلى قصرها. والتفتت إلى نارسيا وتابعت: سيكون لي حديث مطول مع والدتك. عادت نارسيا إلى القصر مدركة أن أسلوبها كان قاسيا، هي ترغب في مساعدتهما، لكن ربما القليل من التأديب سيكون مفيدا لهما أيضا. مرت الأيام وازدادت حالة لونا سوءا، ولم تجد كورديليا أي علاج لدى الأطباء، وحينها عادت للقصر لمقابلة نارسيا وترجتها لمساعدتها. كان بإمكان نارسيا أن تتفاوض على صفقة جديدة وتزيد الضغط على كورديليا للتبرع بالمزيد من الأموال، لكن نارسيا اتفقت معها على العرض الذي اقترحته في بيتها ووثقت عقد اتفاقهما في بلاط المملكة. قابلت نارسيا أباها ليأذن لها في بداية رحلتها. إنها لا تراه والدها فقط، بل معلمها وصديقها الذي تكن لآرائه كل التقدير والاحترام. أثنى على صنيعها وأراد في داخله أن يذهب معها، لكن المملكة تشهد تغيراً في نظام توزيع الأورات لتصبح متاحة لجميع أبناء أطلانتس بنفس القدر والمميزات، وهذا الأمر يتطلب منه أن يبقى موجوداً داخل المملكة بجوار زوجته. فلا أحد يعلم ماذا سيكون رد فعل النبلاء حيال مساواتهم بالعامة، لذا فقد أرسل مع ابنته اثنين من أتباعه الأقوياء لينطلقوا في رحلتهم إلى بلاد الشرق البعيدة وتحصل نارسيا عما تبحث عنه. تبدل المشهد ورأى جيكاي نارسيا وهي تتقلب في سريرها مساء، لكن قبل أن يرحل للذكرى التالية لمس رأسها فبدأ يشاهد الحلم الذي تراه. كانت تمضي داخل القصر، وفجأة سمعت صوتا يقول لها: لا تذهبي. التفتت حولها لتبحث عن مصدر الصوت دون جدوى، وتكرر الصوت مرة أخرى: لا تذهبي. نظرت إلى الحائط بتعجب، الصوت قادم من الحائط، وبينما تنظر إليه رأت ظلها على الحائط يحرك شفتيه ويقول: لا تذهبي. استيقظت من النوم بعد هذا المشهد الأخير، ولم تعر الحلم أي اهتمام، وانطلقت مع رفيقيها بالعربة الطائرة ليصلوا إلى قرية صغيرة على شاطئ جنوب المحيط الهادئ. لم تكن المرة الأولى لنارسيا لتسافر كل هذه المسافة. لا يصل متدرب الفنون القتالية لمستوى عال من المقدرة إلا بعد أن يخوض رحلته في هذا العالم. أحياناً تكون الرحلات خارجية، وأحياناً تكون داخل النفس. وفي رحلات نارسيا للتعرف على الأعشاب، كانت ترى مجموعات من أسماك القرش تأكل نوعاً من الطحالب. بحثت في هذا الأمر كثيراً، لأنها تعجبت من أن هذه الأنواع من القروش تأكل النباتات، لكنها اكتشفت أن هذا النوع من الطحالب النادرة له تأثير قوي في علاج الكثير من الأمراض المرتبطة بنمو العظام، وقد جربته على الكثير من الحيوانات التي تعاني كسوراً أو ضموراً في العظام، وكان له تأثير السحر. لكن هذه الطحالب تحتاج لظروف استوائية كي تنمو في الماء. بعدما وصلوا إلى شاطئ القرية، خلعوا ثيابهم ومضغوا جميعاً نباتاً وفرته نارسيا، يمكنهم من حبس أنفاسهم لمدة طويلة تحت الماء. سبحوا معاً بين الأسماك متجهين إلى الطحالب، ومن بين الأسماك تقدمت نحوهم سمكة قرش كبيرة تستكشف ماذا يكونون. دعبت نارسيا أنفها ودفعتها لتسلك اتجاهاً آخر بعيداً، وبعد دقائق من البحث رأوا صخرة تنبت منها الطحالب الأرجوانية التي تبحث عنها نارسيا. تقدموا نحوها وأخذوا منها كمية كبيرة وضعوها في حقيبة يحملونها. بدأت رحلة العودة إلى الشاطئ حين لمح أحد الرجلين شيئاً يتوهج بعيداً في الماء. أشار للرجل الآخر ونارسيا. أثار الأمر فضولهما أيضاً، وسبحوا جميعاً متوجهين نحو الشيء المتوهج. لكن فجأة ضرب الرعب قلوبهم حين اقتربوا قليلاً وأدركوا ماهية هذا الشيء. سمكة قرش عملاقة مصنوعة من الحمم البركانية. داروا وحاولوا السباحة مبتعدين، لكن السمكة رأتهم وسبحت متوجهة نحوهم. تفرقوا في محاولة لتشتيت السمكة، لكنها سبحت نحو الرجل الذي توجه إلى اليمين. وعندما وصلت إليه حاول ضربها بحربة يحملها في يده، لكن السمكة ابتلعت الحربة داخلها، وابتلعت الرجل أيضا لينصهر جسده مع الحربة داخل الحمم. ثم دار القرش متوجها نحو نارسيا وهي لا ترى مجالا للهرب منه. نظرت حولها فرأت حبارا متوسط الحجم يتحرك فوق الصخور، فسبحت مسرعة نحوه، وقرش الحمم يسرع خلفها. رأى الحبار الإزعاج القادم نحوه فأطلق الكثير من الحبر في الأرجاء، ودخلت نارسيا داخل سحابة الحبر واصطدمت بالحبار، فأطلق المزيد والمزيد من الحبر بينما يهرب مبتعدا. وصل قرش الحمم إلى سحابة الحبر ودار حولها محاولا إيجاد فريسته، ولمح بالفعل شيئا ما يخرج من السحابة، فتوجه ناحيته مسرعا لكنه لم يكن سوى حقيبة مربوطة في حربة قتال. ابتلع القرش الحقيبة لتنصهر داخله، وأخذ يدور في الحبر باحثا عن نارسيا بلا جدوى، حتى تبدد الحبر ولم يجد لها أي أثر. شك القرش أنه ربما صهرها مع الحقيبة دون أن يشعر، وأسرع متجها نحو الرجل الثالث الذي وصل إلى الشاطئ وخرج مسرعا مبتعدا عن المياه. لكنه فوجئ بأحد الناريين يقف في انتظاره على الشاطئ. لم يرى هذا الشاب ناريين من قبل، لكن هذه الهيئة أمامه تشبه تماما ما تناولته حكايات آبائه وأجداده، حمما متشكلة في هيئة جسد بشري، ولديه عينان سوداوان وفم بلا أسنان. فكر الشاب أن لديهم أسلحة مشحونة بقوة الأورات، لكنها في السيارة، وهذا الكائن العجيب يقف في الطريق بينه وبين السيارة. خرجت سمكة قرش الحمم من البحر خلفه، وتبدلت هيئتها لتصير مثل الأفعى، وزحفت في اتجاهه من دون أن ينتبه لانشغاله مع الناري الواقف في الأمام. تحرك الناري مهاجما الشاب، فقفز الشاب للخلف متفاديا الضربة، وفجأة رأى الأفعى خلفه فتدحرج إلى الجانب مبتعدا عنهما. وحينها أمسك الناري بالأفعى وقذفها نحو الشاب كأنه يمسك حبلا من الحمم. قفز الشاب لليمين متجنبا الحبل، لكن الحبل مضى في طريقه إلى الأمام ليلتف حول السيارة الطائرة الواقفة فوق أرض الشاطئ التي أخذت تنصهر أجزاؤها حتى انفجر خزان الأورات داخلها. وتقدم الناري نحو الشاب وتكلم لأول مرة: لا تخف يا هذا، لا يوجد ما هو أجمل من أن تترك الحمم تبتلعك داخلها. في هذه اللحظة خرجت نارسيا من المياه بهدوء. يجب عليها مساعدة رفيقها، لكنها لا تدري ما الذي يجب عليها فعله. أما جيكاي الذي يرى الذكريات، فقد شعر بإحساس عجيب عند رؤية هذا الناري، أنه يرغب في القضاء عليه، ويشعر بتحفز في قواه الظلالية كي يقتله. رفع يده محاولا إنقاذ نارسيا، لكنه لا يستطيع مساعدتهما لأنهما مجرد ذكرى. ضرب الناري الرجل ليلتف حوله الحبل ويصاب بإصابات بالغة أدت إلى وفاته، بينما حاولت نارسيا ضربه بالأحجار بلا جدوى. استدار نحوها الناري ليقضي عليها، وفجأة غلف الناري والحبل ظلال كثيفة دفنته في الأرض حتى انتهى كأنه لم يكن. نظر جيكاي ليده وسأل نفسه: هل يمكنني حقا تغيير أحداث الماضي؟ إن هذا مستحيل. لكنه رأى فجأة في الخلف شخصا آخر يتقدم نحوهما. كان أسمر البشرة مثله تماما، وله هالة رهيبة. كان هو من أنقذها من الناري بقوة الظلال، وليس جيكاي. ووقف يتحدث إلى نارسيا يهدئها وقال: لقد أمرت الظل بأن يخبرك ألا تأتي إلى هنا. نظرت نحوه بتعجب وقد تذكرت الحلم. تابع باسود قائلا: إن الناريين يخططون للقضاء على عالمكم من جديد، لكن هذه المرة يعسكرون في الماء. لقد شنوا هجوما على المدينة أسفل البحر، وهذا هو ما أظهر نواياهم لنا. يبدو أنك لم تعرفي بما حدث بالمدينة أسفل البحر. مد يده إليها وقال: تعالي معي، سنقضي عليهم معا. مدت يدها وأمسكت بيده كالمسحورة تماما. نبرة صوته قوية إلى حد لا يمكنها معه أن ترفض ما يقول، على الرغم من أنه يقترح أن يهزما معا جميع الناريين الموجودين. فجأة شعرت أن هناك هالة من الظلال تحيط بجسدها، تحولها إلى هيئة شبحية جعلتها لم تشعر بالمياه حين دخلا إليها، وتبعهما جيكاي من الخلف. مرا بجوار مدينة الأعماق وقد رأت سيلين أن زجاجها محطم والمياه تغمر كامل المدينة، وهناك الكثير من الأجساد البشرية المدفونة جزئيا بالحجارة. قال لها باسود: لا تنظري إليهم، لقد رحلت أرواحهم من هذا العالم إلى مكان آخر أفضل. أخذت الدموع تنهمر من عينيها إلى أن وصل إليها صوت باسود مرة أخرى: لقد وصلنا إلى عرين الناريين. رأت على امتداد البصر بركانا يخرج الماجما من أعماق الماء، وشعابا مرجانية من حمم مصهورة، وكائنات من نيران تسبح داخل المياه متجاهلة أبسط قواعد العلوم. فجأة رآهما جمع من الناريين الذين يحمون مقرهم الجديد على الأرض. رفع باسود يده فطوقت الظلال رقابهم وخمدت نيرانهم، وبدأوا يغوصون في رحلة صامتة نحو الأعماق. ثم نظر إلى المملكة الكبيرة في الأسفل ورفع يديه، فاجتمعت الظلال تحيط بكل المظاهر النارية، تبني سدا رهيبا أسود أحاط بعرين الناريين والبركان، وعزلهم تماما عن عالم البشر. وسمعت نارسيا صوته في عقلها: انتهى أمرهم، سيبقون في هذا السجن إلى الأبد. على الرغم من كل الناريين الذين أطفأهم باسود، فإن نارسيا أشعلت قلبه برقتها. وآه لو تدرك مدى صعوبة أن تؤثر فتاة على قلب باسود، فهو بداية ليس بشريا وليس لديه قلب من الأساس. تعجب أن تكون لبشرية صغيرة الحجم جاذبية أقوى من الشموس، جاذبية القدر. عرف أنه سيقابلها، بل انتظر مليارات السنوات ليجدها في هذا الكون اللانهائي. قابل باسود أليكس، ولم تكن المرة الأولى، فقد تقابلا من قبل في العالم بين النجوم. لقد أتى باسود إلى الأرض ليصنع تحالفا مع البشر، فما أظهره البشر من قدرات في مواجهة الناريين العدو السرمدي للظلال كانت مثيرة للاهتمام. لكن ما جذبهم حقا لهذا التحالف هي كريستالات الأورات الزرقاء، هذه الطاقة النقية الرهيبة كأنها شمس مضغوطة في كريستالة صغيرة. لا ينقص الظلال الطاقة، فهم أكبر مملكة في الكون، ولا ينافسهم على حكم الكون الفسيح سوى الناريين، وبينهم معارك مستمرة لسنوات يصعب حصرها رياضيا، ولكنها تمتد منذ نشأة الكون إلى وقتنا الحالي. لدى الظلال القدرة على فتح بوابات في هذا الكون أشبه بالثقوب السوداء، ينتقلون باستخدامها عبر المسافات الشاسعة، لكنهم ينتقلون في حالتهم الطيفية بلا كتلة. أما باستخدام طاقة الأورات لتغليف الأجساد، فيمكنهم أن ينقلوا المادة عبر الثقوب السوداء، يمكنهم بها نقل الكواكب من أماكنها، وتغيير أماكن الأجرام السماوية، وتحقيق الكثير من الأمور التي ستساعدهم في حربهم ضد الناريين. وافق البشر على التحالف، وتزوج الأمير باسود وريث مملكة الظلال الشاسعة من الأميرة نارسيا ابنة مملكة مصر القديمة وأطلانتس. لم يعلن هذا التحالف للعامة، لكن باسود أمر ظلال البشر التي ترافقهم دوماً بحمايتهم من الناريين. رحل باسود من الأرض ليواصل حربه ضد الناريين. رحل ونارسيا تعرف أنه لن يعود ولن يتمكنا من اللقاء من جديد خلال سنوات عمرها القصيرة مقارنة بعمره المقدر بمليارات السنوات، لكنهما لم يعرفا أنها حامل، وبعد بضعة أشهر وضعت مولودا يشبهه إلى حد كبير، وأسمته جيكاي. كانت متعبة من آلام الولادة. حين قررت أمها سيلين بالاتفاق مع أليكس إخفاء المولود عن الأعين، فزواج نارسيا لم يكن معلنا للعامة، والأخطر من ذلك إذا عرف بوجود ابن لأمير الظلال على الأرض فقد يحرك هذا الكثير من الأطماع نحوهم ويجلب الكثير من الأخطار إليهم. أخبر ابنتهما أن ابنها توفي، لكنهما أمرا قائد الحرس أن يأخذ الطفل إلى معبد الخلود ليشرف نيتو المدرب الأعظم للمعبد على تربيته حتى يتبين المزيد من التفصيلات حول الأمر، وحين يكبر يمكنهما أن يجعلاه ينضم إلى القصر تحت أي مسمى وظيفي ليكون بجانبهم. توقف جيكاي عن رؤية الذكريات وعاد إلى العالم الواقعي ناظرا نحو أليكس، ومشاعره مضطربة وممزقة بين سعادته بإيجاده لعائلته وحزنه على ما فعلوه به، وألم من كثرة التفاصيل التي اطلع عليها عبر رحلته في الذكريات. بدا مشوشا قليلا، لكنه طلب من أليكس شيئا واحدا، أن يقابل أمه نارسيا. عزل حور وأبناؤه من مناصبهم ونفوا ليعيشوا في جزيرة بحرية بعيدا عن السلطة والقيادة، وقد منعوا من استخدام الأورات لباقي حياتهم. اقترح البعض على أليكس أن يقتلهم وهو الثمن العادل للخيانة، لكن أليكس لن يقتل أخاه الأكبر مهما كانت الظروف. وضع جيكاي سجنا من الظلال على وورد يمنعه من التحول، فصار يعيش كأي بشري عادي. وقد عرف جيكاي أن أم وورد الظلالية قد تلقت عقابا من أبيه باسود بعد رحيله من الأرض، وقد طردها من قوات الظلال على الرغم من كونها من جنوده المقربين، لأنه اكتشف أنها تزوجت من الملك حور وأنها حامل منه. وهذا كان أحد أسباب رغبة وورد في الانتقام من الظلال لشعوره بالظلم الواقع على أمه. أما حور فقد كان يرى أن لابنهما وورد أفضلية في حكم الأرض بسبب طبيعته الجامعة بين البشر والظلال، غير أن أم وورد الظلالية كانت ضد كل ذلك، لكنها لم تستطع منعهما. على الجانب الآخر، عندما أخبرت سيلين نارسيا عن جيكاي ظنتها تمزح في البداية، وعندما أدركت أن لديها ابنا منذ سنوات لا تعلم عنه شيئا شعرت بعجز عن التنفس من تخيل الأمر أدى لفقدانها الوعي، ثم دخلت في حالة أشبه بالغيبوبة، ولم تعنها شخصيتها القوية التي استمدتها من أمها لتعينها على التأقلم على رحيل باسود وتركه لها على امتصاص الصدمة. في مملكة أطلانتس دخل جيكاي غرفة أمه فاقدة الوعي ورآها للمرة الأولى على الطبيعة وهي نائمة كالملاك فوق سرير كبير وعدد من النباتات موجودة حولها كأنهم صديقات يواسينها. وضع يده على رأسها فشعر بحجم المعاناة الداخلية التي تواجهها. تنهد ثم أغلق عينيه وفتحهما ليجد نفسه في مكان أشبه بالمتاهة. أسوار عالية وحرائق وخراب وصوت بكاء يأتي من مكان ما بداخل هذه المتاهة. كان سهلا على جيكاي تحديد موقعه، ووجدها جالسة في منتصف المتاهة تبكي وهي في سن صغير عن سنها الحالي. كانت هيئتها أشبه بالوقت الذي قابلت فيه باسود. فجأة رأت جيكاي يتقدم نحوها عبر المتاهة من بعيد فصاحت: باسود! وعندما اقترب منها وجدته صبيا صغيرا لكنه يحمل نفس طاقة باسود الذي تفتقده كثيرا. سألت: من أنت؟ ابتسم جيكاي وقال لها: عادة الأمهات هي من تخبر أبنائها بإجابة هذا السؤال. نظرت نارسيا نحوه للحظة. لقد أخبرتها أمها سيلين بما فعلته في ابنها لحمايتهما، هذا آخر ما تذكره. نظرت حولها: ما هذه الأجواء التي تحيط بها الآن؟ وكيف جاءت إلى هذا المكان؟ الأمر أشبه بكابوس كبير تعيشه، أو ربما كان كذلك حتى رأت جيكاي، وبدأت بعدها تحاول بطريقة ما معرفة ما إذا كان هذا ابنها حقا أم هو مجرد حلم. لكن جيكاي مد يده وطلب منها أن تثق به وتمسكها، وحين أمسكتها سحبها خارجا من عالم الأحلام لتستيقظ وتفتح عينيها فتجد نفسها نائمة في سريرها، وجيكاي جالس إلى جوارها وحولهما أليكس وسيلين اللذان انفرجت أساريرهما حين رأيا أن ابنتهما استيقظت من جديد. بينما نظرت نارسيا نحو جيكاي ومشاعرها مضطربة بين حزن الفراق وألم الصدمة وفرحة اللقاء، لكنها استجمعت نفسها عالمة أن ما ضاع لن يعود لكن يمكن تعويضه، فابتسمت لابنها وقالت: شكرا على إعادتي. أمسك جيكاي يدها وهو يشعر بحرارة قلبه ترتفع. كثيرا ما تخيل أن لديه أما وأنه سيلتقيها يوما ما، لكن دائما ما يتبخر هذا الحلم. أما اليوم فحلمه صلب كالمعدن، ودافئ كحساء الشتاء، ورائع كحضن نسيم الصيف. جلسا معا يتحدثان لساعات طوال قبل أن تدق أجراس المملكة احتفالا بعودة الأمير جيكاي. الفصل السادس: زيوس ضد بوسايدن. اجتمع الناس في المسرح المدرج الكبير في مملكة أطلانتس لمشاهدة احتفالات العام السادس لعودة الأمير جيكاي. لقد صار الأمير الشخص الأكثر شعبية على كوكب الأرض، ليس لهزيمته وورد وإنقاذ العالم، الناس يحبون الأبطال، لكن ليس إلى هذا الحد. قد تظن أيضا أنهم يحبونه لمهاراته القتالية الرهيبة، أو لأنه ساعدهم على تأسيس مستعمرات للبشر فوق كوكبي الزهرة والمشتري، لكن الناس أتفه من هذا. لقد أحبوه لأنه اخترع الآليين المعدنيين. بالطبع لم يحصل على هذه الشعبية الجارفة لكونه مخترعا، بل لأنه بدأ رياضة قتال الآليين، الرياضة التي صارت في وقت قصير الرياضة المفضلة لأغلب ساكن العالم. لقد صمم جيكاي مع مارل ورشة كبيرة لصنع الآليين، وطوروا معا السلاح المعدني الذي استخدمه جيكاي لينتجوا الكثير من الآليين الذين يقودهم البشر. واليوم في الاحتفالات اجتمع الناس في المسرح لمشاهدة القتال الذي يجمع بين زيوس وبوسايدن، الآلي الذي يخلق الصواعق ضد إمبراطور المحيط. كان جيكاي يجلس وبجواره أمه نارسيا وأليكس وسيلين، ونهضت سيلين وتحدثت في الجهاز المخروطي الذي يكبر الصوت إلى الجماهير الكثيرة التي حضرت الاحتفال. مرحبا بكم في احتفالات عودة حفيد الأمير جيكاي. علت صياحات الجماهير تحيي الأميرة والعائلة الحاكمة وتهتف لهما بالبقاء والدوام. تابعت سيلين: لن أتحدث كثيرا اليوم وأصدعكم على غير عادتي. كنت سأتمنى أن ينال جيكاي شرف تصديعكم، لكن صوته هادئ للأسف. لكن تقدم يا بني وتحدث إلى الجمهور. نهض جيكاي مبتسما ووقف أمام الجماهير يطالعهم بعينيه وهو فرح بمشاهدة السعادة في أعينهم، وقال في مكبر الصوت: شكرا جميعا لحضوركم، محبتكم شرف لي، لكن لدي سؤال واحد لكم، هل أنتم مستعدون للاحتفال؟ علت صياحات الجماهير تهتف بكلمة أجل، فصاح جيكاي في مكبر الصوت: إذن فليبدأ القتال. فتحت بوابتان ضخمتان في جانبي المسرح المدرج، ودخل آليان الحلبة طول كل منهما يصل إلى 3 أمتار. كان مارل يقف داخل زيوس وتلتف أساور معدنية حول رأسه ويديه وقدميه، ويتحرك زيوس متوافقا مع حركة أليكس داخله، وتتوهج كريستالة الأورات الزرقاء داخل رأس زيوس لتجعل عينيه تتوهجان باللون الأزرق، والشرر الكهربي يتنقل من بين أصابعه من حين لآخر. وعلى الجانب الآخر وقف بوسايدن، كان يقوده وورد: أتصور دهشتك، لقد طلب جيكاي من أليكس ألا ينفي وورد مع حور، لأنه يشعر بوورد أكثر من أي شخص آخر، فكلاهما نصف إنسان ونصف ظلال. بالطبع جيكاي ظلاله نبيلة، مما يجعله لديه قدرات تفوق أي تصور، ولا يحتاج لشرب الدماء مثل وورد للحفاظ على هيئته البشرية، لكن أظن أنك قد بدأت تفهم الأمر. صار جيكاي وورد صديقين مقربين بعدما أدرك جيكاي أن روح وورد لا تحمل شرا داخلها. لقد كان مسيطرا عليه من أبيه وشهواته في شرب الدماء، ساعده على استبدال شرب دماء البشر بدماء الحيوانات، ووجد وورد في صداقتهما احتواء له. فعلى الرغم من صغر عمر جيكاي، فإنه يعرف جيدا معنى أن تكون مختلفا ومنبوذا. تقدم مارل بزيوس للأمام وجعله يسحب سيفه الكبير من فوق ظهره الأشبه بصاعقة البرق، وهاجم بوسايدن الذي تصدى له برمحه الثلاثي، وظهر مع صدامهما موجة قوية من الطاقة جعلت المشاهدين ينكمشون في أماكنهم من فرط الرهبة والإثارة. رفع زيوس يده فهبطت صاعقة من السماء لتضرب رأس بوسايدن، فصاح وورد: أتظن هذا لطيفا يا مارل؟ كلانا يمكنه لعب هذه اللعبة. حرك وورد يد بوسايدن لتتوهج كريستالة الأورات في صدره وتلمع عيناه الخضروان الأشبه بطحالب البحر، وتبدأ الأمطار بالهطول بغزارة فوق ساحة القتال. فقال مارل ساخرا: هل ستحضر البحر إلى هنا أم ماذا؟ ضرب بوسايدن الأرض بباطن قدمه، فاجتمعت المياه كلها والتفت حول زيوس لتدور به بشكل سريع كدوامة مائية رهيبة محلقة في الهواء. فقد معها مارل السيطرة على الآلي، لكنه قال في نفسه بينما يشعر بالدوار: لن أدع هذا الشاب يهزمني. توهجت رأس زيوس بشدة وتفجرت الطاقة منه ليحلق عاليا في السماء كالنسر خارجا من الدوامة، بينما ترتفع شهقات المشاهدين المتفاجئين. ولكن وورد كان مستعدا له، فضرب الأرض بقدم بوسايدن لتتحول المياه إلى هيئة حوت أوركا ضخم يسبح في السماء مطاردا زيوس الذي حاول ضربه بالصواعق، لكنه كان يتشكل من جديد. دار زيوس في السماء وهبط مسرعا مهاجما بوسايدن، والحوت يسبح في السماء خلفه مسرعا، فقفز بوسايدن عاليا ليرد هجوم زيوس، وما إن التحماه حتى ابتلعهما الحوت المائي، بينما يستخدم زيوس أقوى صواعقه، فانفجرت السماء وسقط منها الآليان. أعلن الحكم انتهاء القتال بالتعادل، فقد سقطا على الأرض معا، وارتفع هتاف الجماهير تحييهما، بينما ينتظرون القتال الثنائي التالي بين هورس وأوزوريس ضد هادس وسيت. انتهت الاحتفالات وعاد جيكاي إلى الورشة مع مارل وورد ليتابعوا ما كانوا يعملون عليه. كانت الورشة صغيرة الحجم بشكل لا يتناسب كثيرا مع الآليين ضخام الحجم الذين تنتجهم، أدوات غريبة في كل مكان. كل من جيكاي وورد لديه عقل عجيب فيما يتعلق بالرياضيات والهندسة، ومارل يحاول جاهدا مجارتهما. وجوده مهم للغاية بالنسبة لهما ليذكرهما دوما بالبشر وإمكاناتهم، لأنهما أحيانا يخترعان أغراضا ذكية لكن لا يمكن للبشر استخدامها لأنه ليس لديهم ذكاؤهما الرياضي. طلب أليكس من جيكاي اختراع الآليين لمساعدتهم على الدفاع عن المملكة، فصمم نمطين من الآليين، جبابرة مصر وعمالقة الأولمب. كل آلي منهم يمكنه فعل أشياء إعجازية بسبب قوة الأورات. يمكن للواحد منهم هزيمة هرم طائر بكامل جماعته بكل سهولة، وقد بناهم معتمدا على تطوير الهيكل المعدني الذي كان يستخدمه في القتال. أما سيلين فطلبت من جيكاي أن يساعدهم في اتساع رقعة المملكة، وقد صمم لهم سفينة الشمس، سفينة كبيرة يمكن تغطيتها بطاقة الأورات لتعبر من خلال بوابات الظلال التي يمكنه فتحها في السماء، ومن خلالها استعمر البشر كوكبي الزهرة والمشتري المماثلين لظروف كوكب الأرض في ذلك الوقت. كان لدى أليكس وسيلين المزيد من الطلبات لجيكاي، لكن نارسيا تدخلت وأوقفتهما، فهما يعاملان جيكاي وكأنه مصباح سحري من نوع ما، وكلما أرادا شيئا يستدعيانه كالجني. لم تتجاوز نارسيا صدمتها بما فعلاه بها، بل كانت الضربة التي أكملت عليها وكشفت لها عن فقد توازنها وشخصيتها الحقيقية برحيل باسود، وبدأت تكره الشخصية القوية الجامدة التي وصلت إليها، وعادت لصوابها ولم تعد ترغب في أن تصير ملكة. كان جيكاي يعمل مع مارل وورد على الجيل الجديد من الآليين، آليين ذاتي القيادة. قال له مارل وهو يطالع بعض تفاصيل الآلي الجديد: إنه آلي رائع، طبقنا جميع التفصيلات التي صممتها كما أردت. كلما أذكر أني أتيت لأكون معلما لك أضحك. ابتسم جيكاي وقال: أنت من فتح لي بوابة العلم، فصرنا صديقين في التعلم. ربما أكون ماهرا في الرياضيات، لكن الحياة أعقد من أصعب المعادلات. هز وورد رأسه في أسى وقال: إننا نعمل في ورشة لصنع الآليين ولسنا في درس فلسفة. التصميمات ممتازة والتنفيذ رائع، إنه يشبه البشر تماما. نحتاج الآن إلى أن ننتقل للخطوة التالية، هل ستقدر على هذا يا جيكاي؟ نظر جيكاي نحو الآلي وقال: أظن هذا، لكن ربما زوجتك فينا يمكنها مساعدتنا. أغمض وورد عينيه ممتعضا، وحين فتحها من جديد تغير صوته وقالت فينا: سيدي جيكاي، أتمنى أن أكون قادرة على تقديم أي مساعدة، شرف لي أن أقدم لك أي شيء. ابتسم مارل وقال: يعجبني هذا الجانب من وورد أكثر. وضع جيكاي كريستالة الأورات الزرقاء في صدر الآلي، ثم وضع يده عليه وقال لفينا: أخبريني من جديد رقم الظل الذي اتفقنا على استخدامه. قالت فينا: داسو 151091931012. أغمضت جيكاي عينيه واستخدم قوته لصنع بوابة ظلال صغيرة للغاية، واستدعى الظل ليخرج منها كالدخان ويندمج مع رأس الآلي، وبعدها فتح الآلي عينيه فقال له جيكاي: مرحبا يا لوسيان، هل تسمعني؟ تحرك لوسيان ونظر حوله، ثم هبط على ركبته وقال: سيدي المعظم جيكاي. قال له جيكاي: انهض يا لوسيان، أنت رقم واحد، الأول من نوعك، آلي ذاتي الوعي. نهض لوسيان مطيعا أمر سيده، فابتسم جيكاي وقال: ما رأيكم؟ مد مارل قطعة معدنية نحوه وقال: لوسيان، هل يمكنك أن تشكل هذه السبيكة المعدنية في هيئة ذراع آلية؟ نظر لوسيان نحو جيكاي منتظرا منه الأمر، متجاهلا مارل تماما، فأشار له جيكاي لينفذ، فأمسك بالسبيكة المعدنية وتوهجت كريستالة الأورات الزرقاء في صدره، ثم انصهرت السبيكة وتحولت إلى ذراع معدنية كاملة. أطلق مارل صفيرا وقال: هذا مدهش، بينما صاح وورد وقد عاد صوته لطبيعته: لقد نجح النموذج الأول، سنتمكن من تنفيذ النماذج الأربعة الأخرى في أسرع وقت. طلب جيكاي من لوسيان البقاء في الورشة وحراستها، وخرج مع رفيقيه، وفوجئ بأحد حراس القصر يسرع إليه ويقول: سيدي الأمير، الملك أليكس يستدعيك إلى القصر حالا، لقد ساءت حالة الملكة سيلين الصحية. فتح جيكاي بوابة سوداء في الهواء أمامه ودخلها، فخرج في القصر أمام أليكس، لكن رغم عدم تأخره كانت الملكة قد فارقت الحياة بالفعل، وأليكس يجلس بجوارها يحاول أن ينعش قلبها بالطاقة، لكن أحيانا لا يكون في يديك شيء يمكنك أن تفعله سوى التسليم. جلس جيكاي بجوار أليكس ووضع يده فوق رأسها وقال: لقد فارقتها الروح. وأغمض عينيه وتابع: لقد رحلت تماما عن عالمنا إلى عالم أفضل كثيرا من هنا. دمعت عينا أليكس وسقط على ركبتيه فوق الأرض بجوارها، وأمسك يدها وقال: سألتقي بك من جديد قريبا عندما يؤذن لي بالرحيل أيضا. على الرغم من سنوات عمره القليلة، فإن جيكاي يفهم بشكل أكبر من البشر المعنى الحقيقي لمفارقة الحياة المادية والذهاب إلى عالم الأرواح، لذا يرى الأمر مجرد فراق قصير حتى نلتقي جميعا من جديد. لكنه شعر بأسى لأنه لم يمضي مع جدته وقتا كافيا من حياته. أما نارسيا فقد تمزق قلبها، تمزق حتى إنها تراجعت عن قرارها بترك قيادة المملكة. ستكمل مسيرة أمها بالرغم من كل شيء، برا بها وبسيرتها. انتهت مراسم دفن الملكة، وقد عم الحزن جميع أرجاء الأرض، في جنازة مهيبة لأول ملكة حاكمة في التاريخ. وبعدها بأيام قليلة بدأت مراسم تتويج الملكة الجديدة. الأمر يشبه تعاقب الليل والنهار، يستمران في التغير بالرغم من أي شيء آخر. وكانت المهمة الأولى لها كملكة هي زيادة توسع مستعمرات البشر في الكواكب المحيطة، لكن لتنفيذ هذا كان البشر في حاجة للمزيد من كريستالات الأورات لتوليد المزيد من الطاقة اللازمة للسفر والعيش في الفضاء. فمن جني المصباح السحري الذي يمكنه مساعدتها في هذا الأمر؟ طلبت نارسيا مساعدة جيكاي بالطريقة نفسها التي كانت تفعلها أمها. عندما تكون فوق كرسي السلطة وتهتم حقا بمسؤولياتك، ستفعل أي شيء من أجل هؤلاء المعلقين في رقبتك. وقد تمكن جيكاي مع الظلال من العثور على كوكب آخر يدعى بيرفوم، يحتوي على أورات في داخله، أورات خضراء ليست متجددة كأورات كوكب الأرض الزرقاء، لكن الكوكب يجدد طرح الأورات في باطنه. لذا قرر جيكاي الانطلاق إلى الكوكب برفقة وورد والظلال. وفي التوقيت المحدد اجتمع جيكاي بوورد وفتحا بوابة في السماء وانطلقا مع الظلال إلى كوكب بيرفوم. وهناك فتحت بوابة في سماء الكوكب وخرج منها جيكاي وورد. أخذا يتسللان في الظلام يتفقدان أحوال الكوكب. رأيا الكثير من الصخور المجوفة في كل مكان، وكائنات هلامية تشبه الجيلي يتغير شكلها مع حركتها. وبينما يتجولان في طور الظلال، وجدا فجأة هلاميا عملاقا قفز أمامهما، وقد شعر بهما وبأفكارهما، ويبدو أنه أنذر الآخرين بطريقة ما. فبعدها بدأ الهلاميون يجتمعون معا ويدورون بشكل عجيب أشبه بالأعاصير، واندفعت دوامات الهلاميين الطائرة مهاجمة الكائنين الشبحيين. وقد استطاعوا التأثير على هيئة وورد الشبحية لأنها ليست في قوة جيكاي، وانهار ساقطا فوق أرض الكوكب. كان الأمر أشبه بتأثير الثوم عليه، وبمجرد سقوطه ابتلعه أحد الهلاميين، وظهر وورد في هيئته البشرية داخل الكائن، وبدأ يتحلل وكأنه في معدة ضخمة. رفع جيكاي يده ليزحف ظل عملاق ويلتف حول الكائن، لكن الكائن لم يتأثر على الإطلاق. الهلاميون أجسادهم شبه شفافة، وألعاب النور والظلال لا يمكنها التأثير فيهم. طارت الأعاصير ناحية جيكاي محاولة مهاجمته، لكن المعادلات الرياضية أخذت تعمل في عقله ليتفاداهم جميعا. وفجأة رأى وورد يطير في الهواء مهاجما إياه في هيئته البشرية. تفاداه ونظر إليه بتعجب، ثم بدأ يفهم. لقد طردت هذه الكائنات جميع الظلال منه وتسللت داخل عقله. ونظر جيكاي خلفه فرأى فينا تسبح في الهواء. حاول جيكاي استجماع الأفكار في رأسه وقال للكائنات الهلامية عن طريق التخاطر: أيها الجمع، لقد جئنا في سلام. وصله رد يقول: لا سلام أو كلام، لقد جئتم كي تموتوا. واتحدت الكائنات كلها في إعصار واحد عملاق متوجها ناحية جيكاي وفينا. أدرك جيكاي أنه لن يتمكن من تجنب هذا الإعصار، لذا فتح بوابة في السماء ودخل فيها ليختفي من أمام الإعصار ويخرج بجوار وورد. وبعدها أمسك بوورد وفتح بوابة أخرى ودخلها عائدا إلى الأرض. لن يتمكن من هزيمتهم الآن. عند الانتقال عبر الثقب الأسود إلى الأرض، تمكن جيكاي من فصل وورد عن الهلاميين الذين احتلوا عقله. وبعد عودته جلس مع أليكس ونارسيا وحكى لهما كل شيء. إن أليكس يذبل مع مرور الوقت حزنا على رحيل سيلين، أما نارسيا فتزداد اشتعالا وقوة، لكنها قوة غاضبة قد تحرقها قبل أن تحرق كل شيء آخر. أخبرهما جيكاي أنه سيعود لكوكب بيرفوم، لكن بعد أن يجد طريقة لقتالهم. وقد قرر القيام بجولة استكشافية في الفضاء القريب من كوكب بيرفوم. أخذ يسبح في الكون ويتنقل بين الثقوب حتى وصل إلى أقرب مملكة ظلالية، وبمجرد اقترابه تحرك الكيان الأسود العملاق عندما شعر بظلال جيكاي النبيلة. التحم جيكاي معهم وبدأ في التناغم ليرى عالم الظلال العجيب ثنائي الأبعاد، مكوناً فقط من اللونين الأسود والرمادي.